إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والاسم ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وإلى مفرد ومثنى وجمع، وإلى نكرة ومعرفة، والمعارف سبعة مر تفصيلها بفضل الله تبارك وتعالى. وينقسم الاسم باعتبار آخر حرف فيه إلى مقصور ومنقوص وصحيح. الاسم الصحيح ما ليس آخره حرف علة، والمعتل ما آخره حرف علة. ينقسم الاسم إلى مقصور ومنقوص وصحيح. المقصور كل اسم معرب آخره ألف لازمة، أي ألف ثابتة، سواء أكتبت بصورة الألف كعصا أم بصورة الياء كموسى، فهذه ألف ثابتة لازمة، والاسم اسم مقصور. قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، هدى، قل إن هدى الله هو الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغنى غنى النفس. الغنى من التعريف تعريف المقصور، وهو كل اسم معرب آخره ألف لازمة أو ثابتة، سواء أكتبت بصورة الألف كعصا أم بصورة الياء كموسى. من التعريف تتبين أن مثل كلمة يسعى ليست من المقصور لأنها فعل، وكذلك إلى وعلى ليست من المقصور لأنهما حرفان، ومتى لأنها اسم مبني، وأبى في نحو إن أبا بكر هو الخليفة الأول لأن الألف فيها غير لازمة، تقول بأبي بكر وجاء أبو بكر فالألف ليست لازمة. المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة أي ثابتة مكسور ما قبلها. القاضي والداعي من التعريف تتبين أن مثل كلمة يقضي ليست من المنقوص لأنها فعل، وكذلك في لأنها حرف، التي لأنها مبنية، أبي في نحو لأبي بكر مآثر في نصرة الإسلام لأن الياء فيها غير لازمة. إذا نون المنقوص حذفت ياؤه في حالتي الرفع والجر وبقيت في حالة النصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تقول لكل داع إلى الخير أجره، وتقول: وكلت في القضية محاميا بارعا، فتحذف ياء المنقوص في حالتي الرفع والجر كلكم راع، وكذلك لكل داع، هذه حالة الجر وقبلها حالة الرفع، وأما في حالة النصب فتبقى ياؤه محاميا قاضيا. الاسم مقصور ومنقوص وصحيح. الصحيح كل اسم معرب ليس مقصورا ولا منقوصا، اسم فلا يكون حرفا ولا فعلا، معرب لا يكون مبنيا، آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها منقوص، آخره ألف لازمة سواء كتبت بصورة الألف كعصا أو بصورة الياء كموسى، اسم معرب آخره ألف لازمة مقصور، اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها منقوص. الصحيح كل اسم معرب ليس مقصورا ولا منقوصا، كعمر وبيت ولهو وظبي. من الصحيح الممدود كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل ابتداء، دعاء، بناء، حسناء، فهذا صحيح ممدود. فمن الصحيح الممدود كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل ابتداء ونداء وما أشبه. فأنقسم الاسم إلى مقصور ومنقوص وصحيح، والصحيح منه صحيح ممدود. الفعل أيضا ينقسم أقساما باعتبارات، ينقسم من حيث الزمن ثلاثة أقسام. الفعل ينقسم من حيث الزمن ثلاثة أقسام: الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. الفعل الماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. تقول: غزا العلم صروح الجهل، غزا ظهرت شمس المعرفة فبددت سحائب الجهل، بزغ وغزا وحضر. فهذا كله يدل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، إذن هو فعل ماض. الفعل المضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تدري وتكسب يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، إذن فهو فعل مضارع. تقول: ستعود فلسطين إلى أهلها إن شاء الله، وستعود عزيزة مكرمة إن شاء الله. ألا لن أعيش مشردا، ألا لن أضل مقيدا. فما دل على حدث في وقت التكلم أو بعده هو الفعل المضارع. أما فعل الأمر فهو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم. تقول: صاحب الأخيار ابتعد عن مصاحبة الأشرار. فأنت تطلب ممن تأمره شيئا وهو مصاحبة الأخيار، وتطلب منه الابتعاد عن مصاحبة الأشرار. ففعل الأمر ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم. فأنقسم الفعل من حيث الزمن ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. ينقسم الفعل باعتبار آخر إلى معتل وصحيح. فالمعتل هو ما كان في حروفه الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء. تقول: وجدا الواو وجدا صاما باعا دعا رما وفا طوى. فإذا كان في حروف الفعل الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة فهو فعل معتل. فالفعل المعتل ما وجد في حروفه الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. الصحيح ما خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة، ما خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة، مثل فهما، حضرا، يحفظوا، اسمع. فهذه الأفعال خلت حروفها الأصلية من أحرف العلة. لكل من الفعل الصحيح والفعل المعتل أقسام. أقسام الفعل الصحيح: الفعل الصحيح ثلاثة أقسام: مهموز ومضاعف وسالم. الفعل الصحيح مهموز ومضاعف وسالم. المهموز ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، مهموز ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، مثل أمينا، سألا، بدأ. فأحد حروف هذه الأفعال كما ترى همزة، إذن فهو صحيح لأنه خلا من حروف العلة، وهو أيضا به همزة كأحد أحرفه الأصلية، فهو صحيح مهموز. صحيح مهموز الفعل صحيح ومعتل. الصحيح ما قلت حروفه الأصلية من أحرف العلة، والمعتل ما كان أحد حروفه الأصلية أو أكثر أو اثنان مثلا من حروف العلة. ما كان في حروف الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة وهي الألف والواو والياء. الصحيح ينقسم أقساما، فالفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل، والصحيح ينقسم أقساما والمعتل ينقسم أقسام. الصحيح أقسامه المهموز والمضاعف والسالم. الفعل المهموز ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، كما تقول أمنا، همزة في أول أحرفه، سأل، بدأ في الوسط أو في آخر أحرفه، فهذا مهموز صحيح. ومضاعف وهو نوعان، مضاعف الثلاث وهو ما كان وسطه وآخره من جنس واحد، ما كان وسطه وآخره من جنس واحد، تقول جف، شد، هز، فوسطه وآخره من جنس واحد، هذا مضاعف الثلاثي. فمضاعف الثلاثي هو ما كان وسطه وآخره من جنس واحد، مثل هز وجف وشد. مضاعف الرباعي هو ما كان أوله وثانيه مكررين، تقول زلزل، وسوس، بلبل، هذا مضاعف الرباعي. فمضاعف الرباعي ما كان أوله وثانيه مكررين، زلزل الزاي مكررة واللام مكررة، فالأول والثاني مكرران، زلزل، وسوس، بلبل، فهذا يقال له مضاعف الرباعي. ما هو مضاعف الرباعي؟ ما كان أوله وثانيه مكررين. السالم ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف. أمر يسير كما ترى. الفعل إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا. الصحيح ما خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة وهي الألف والواو والياء، والمعتل ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، أو يمكن أن يكون فيه حرفان من أحرف العلة. ثم الصحيح الذي خلى من أحرف العلة إما أن يكون مهموزا أو مضاعفا أو سالما من الهمز والتضعيف. المهموز ما كانت الهمزة أحد حروفه الأصلي، مثل بدأ وسأل وما أشبه. وأما المضاعف فقسمان، مضاعف الثلاثي وهو ما كان ثانيه وثالثه من جنس واحد، مثل مد وشد ورد وما أشبه. أما مضاعف الرباعي فما كان أوله وثانيه مكررين، مثل زلزل ووسوس وبلبل وما أشبه. وأما السالم فما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف، تقول نصر، فتح، ظفر، حضر، فسلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف. الفعل المعتل ينقسم أقساما أيضا. من أقسام الفعل المعتل المثال، وهو ما كان أول حروفه الأصلية حرف علة. ما كان أول حروفه الأصلية حرف علة يقال له مثال، وهو من أقسام الفعل المعتل. فالفعل المعتل ينقسم أقساما، منها المثال وهو ما كان أول حروفه الأصلية حرف علة، مثل وعد، يعد، وجل، يوجل، يئس، ييأس، ينع، ينع، فأول حروفه الأصلية حرف علة، فإذا هو مثال، والمثال من قسم المعتل. الأجوف ما كان ثاني حروفه الأصلية حرف علة، مثل قال، يقول، سار، يسير، فثاني حروفه الأصلية حرف علة، سار، قال، سال. الناقص وما كان آخر حروفه الأصلية حرف علة، دعا، يدعو، بنى، يبني، رضي، يرضى. ما هي أقسام الفعل المعتل؟ المثال والأجوف والنقص. إذا كان أول حروفه الأصلية حرف علة فهو مثال، مثل وعد، يائس، ينع. الأجوف ما كان ثاني حروفه الأصلية حرف علة، مثل سارة، ومثل قال، ومثل سارة. الناقص ما كان آخر حروفه الأصلية حرف علة، مثل دعا، وبنى، ورضي. إذا كان الفعل مثل وفى وليا وقى سمي لفيفا مفروقا لأن أوله وآخره من حروف العلة، وإذا كان مثل راوى حيا سمي لفيفا مقرونا لأن وسطه وآخره من حروف العلة. فإذا كان أول الفعل وآخره من حروف العلة سمي لفيفا مفروقا، لفيفا مفروقا، وإذا كان وسطه وآخره من حروف العلة سمي لفيفا مقرونا مثل روى وحيا. فالثاني والثالث الوسط والآخر من حروف العلة فيقال له لفيف مقرون، أما إذا كان الأول والآخر من حروف العلة فيقال له لفيف مفروق. ينقسم الفعل من حيث احتواؤه أو تكونه من حرف من حروف العلة في بنيته أو خلوه من أحرف العلة إلى معتل وصحيح، وينقسم الصحيح إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ مهموز ومضاعف، والمضاعف على قسمين، مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباع، ثم السالم وهو ما سلم من الهمز والتضعيف. أقسام الفعل المعتل ثلاثة، ما هي؟ المثال والأجوف والناقص. المثال ما كان أول حروفه الأصلية حرف عل، الأجوف ما كان ثاني حروفه الأصلية حرف عل، الناقص ما كان آخر حروفه الأصلية حرف عل. إذا كان أول الفعل وآخره من حروف العلة فهو لفيف مفروق، وإذا كان وسطه وآخره من حروف العلة فهو لفيف مقرون. ينقسم الفعل باعتبار آخر إلى جامد ومتصرف، إلى جامد ومتصرف. الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة، بأن يلزم صورة الماضي أو صورة الأمر، لا يتصرف وإنما هو جامد يلزم صورة واحدة. من الأفعال ما يلزم صورة الماضي مثل ليس وما دام من أخوات كان. ليس وراء الله للمرء مذهب، تقول تتقدم الأمة ما دامت جهود العلماء دائبة. كذلك أفعال الرجاء عسى وحرى واخلولقا، عسى ربكم أن يرحمكم، اخلولقت الحرب أن تضع أوزارها، حرى الأمل أن يتحقق، هذه أفعال الرجاء. كربا من أفعال المقاربة، كرب الضيق ينفرج، هذه تلزم صورة الماضي، لا يتصرف هذا الفعل لأنه جامد يلزم صورة بعينها وهي صورة الماضي، فلا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر، هو يلزم صورة الماضي لا يتعدى، إذن هو فعل جامد. مما يلزم صورة الماضي من الأفعال الجامدة أفعال الشروع كلها، عدا طفق وجعل، أنشأ الزهر يتفتح، أخذ الشجر يورق. كذلك نعمة وحبذا وبئس ولا حبذا من أفعال المدح والذم، هذه جامدة تلزم صورة الماضي، نعم خلقا الحلم وحبذا التسامح، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لا حبذا علم بلا عمل. فنعم وبئس وحبذا ولا حبذا من أفعال المدح والذم أفعال جامدة تلزم هذه الصورة ولا تتعدها وهي صورة الماضي. خلا وعدا من أفعال الاستثناء، كل شيء ما خلا الله باطل، ترسخ المبادئ عدا الزائف منها، فهذه تلزم هذه الصورة ولا تتعدى. إذن الفعل يمكن أن يكون جامدا ويمكن أن يكون متصرفا. الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة لا يتعدى. من الأفعال الجامدة ما يلزم صيغة الماضي، ومنها ما يلزم صورة الأمر. فمن الأفعال التي تلزم صورة الأمر هب، بمعنى ظن واحسب، هب نفسك طالب علم وتحدث عن جهادك في طلب العلم، هب نفسك ظن واحسب نفسك، فهب تلزم صورة الأمر، فعل جامد يلزم صورة الأمر هب. والأفصح ألا يدخل بعدها أن، لأنها فاشية في ألسنة الناس وفي أقلامهم أيضا، هب أنك كذا وهب أن فلانا قال كذا، هذا ليس بفصيح، بل الفصيح ألا يؤتى بأن بعد هب. هبك طالب علم، هب نفسك طالب علم. كذلك ما يلزم صورة الأمر من الأفعال الجامدة، تعلم بمعنى أعلم، تعلم الحياة عقيدة وجهادا، يعلم المتصرف هو الذي لا يلزم صورة واحدة، وينقسم قسمين. القسم الأول تام التصرف، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، نصر ينصر انصر، زخرف يزخرف زخرف. وناقص التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط. فالفعل جامد ومتصرف، الجامد منه ما يلزم صورة الماضي ومنه ما يلزم صورة الأمر، ثم المتصرف إما أن يكون تام التصرف وإما أن يكون ناقص التصرف. إذا عرفنا ما هو من القسم الثاني استطعنا أن نعرف الأول. من الأفعال الناقصة التصرف أفعال الاستمرار، زال وبرح وفتئ وانفك، وهي لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقها نفي. أقول ما زال العلم أهم ما يحرص عليه، وما برحت الجهود العلمية وسيلة تقدم الأمة، وما فتئت الأمة العظيمة تتنافس في البحوث العلمية، من فك الكتاب خير جليس. هذه يؤتى منها بالمضارع، ما زالت الجهود أو الكشوف العلمية، أو ما تزال، ما برحت أو ما تبرح، ما فتئت أو ما تفتأ، من فك أو ما ينفك. فأفعال الاستمرار يؤتى منها بالماضي والمضارع فقط، لا يؤتى منها بالأمر. أفعال الاستمرار ناقصة التصرف، لأنه لا يؤتى منها إلا بصيغة الماضي وصيغة المضارع. تام التصرف هو الذي يؤتى منه بصيغة الماضي والمضارع والأمر. كاد وأوشك من أفعال المقاربة ناقصة التصرف أيضا، كما هو مشهور كاد المعلم أن يكون رسوله، كما يقولون أوشك الربيع أن يقبل، أوشك الربيع أن يقبل. طفق وجعل من أفعال الشروع، طفق الهدى يتدفق لما أقبل الناس على الكتاب والسنة، جعل الخطيب يلقي خطبة هامة، جعل يجعل، طفق يطفق. فهذه يؤتى منها بالماضي والمضارع فقط، فهي ناقصة التصرف. وأما ما عدا ذلك فهو إذا كان غير جامد فهو تام التصرف. فالفعل جامد ومتصرف، الجامد والمتصرف هو الذي لا يلزم صورة واحد، منه ما هو تام التصرف فيؤتى منه بالماضي والمضارع والأمر، ومنه ما هو ناقص التصرف يؤتى منه بالماضي والمضارع. الفعل ينقسم أيضا إلى لازم ومتعد. الفعل اللازم هو ما يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول به واحد أو أكثر. تبني الأمة مجدها بالعلم، علمت التاريخ سجلا للأمجاد والبطولات، أخبرت المتخاصمين الصلح خيرا. فالفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول به واحد أو أكثر، والفعل اللازم هو ما يكتفي بفاعله يلزمه ولا يتعداه، وأما المتعدي فإنه لا يكتفي بفاعله بل يتعداه إلى مفعول به واحد أو أكثر. فالأفعال المتعدية تتعدى إلى مفعولين مثلا، وهي قسمان: قسم ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أفعال التي تتعدى لمفعولين على قسمين: القسم الأول ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع: نوع يفيد الرجحان أي الظن، ظن وقال وحسب وزعم وجعل، ظننت تطور العلم سريعا، خلت صلف العدو غرورا، لا تحسب المجد سهل المنال، زعم الغر الخيال واقعا، جعل المخدوع الأوهام حقائقا. فهو ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. القسم الأول من هذه الأفعال هو ما يفيد الرجحان. ونوع ثان يفيد اليقين: رأى وعلم ووجد وألفى، رأيت الصدق منجاة وعلمت الكذب مهواة، وجد السائر الطريق وعرا، ألفى القاضي الحق واضحا. فهذه أفعال تفيد اليقين، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لأنك تقول الصدق منجاة مبتدأ وخبر، تقول ظننت، تقول رأيت الصدق منجاة إذا أردت اليقين، وإذا أردت الرجحان تقول ظننت أو خلت، وتقول أيضا الكذب مهواه، وتقول علمت الكذب مهواة. فالكذب مفعول به أول، ومهواة مفعول به ثاني، وأصل المفعولين مبتدأ وخبر. الأصل الكذب مهواه، الصدق منجاة، تقول رأيت الصدق منجاة، وتقول علمت الكذب مهواة. وهنالك نوع يفيد التحويل: صير ورد واتخذ واتخذ وحول وجعل، رد الحائك النسيج ثوبا، اتخذ المجد العمل وسيلة النجاح. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، جعل القارئ الكتاب جليسا. تحتاج فقط إلى أن تعلم، إلى أن تحفظ وأن تعرف، لا أكثر. وهنالك من الأفعال ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. من هذه الأفعال: كسى وألبس وأعطى ومنح ومنع وسأل. تقول: كسى الربيع الشجر خضرة وجمالا، وألبس الأرض حلة مزخرفة، وأعطى النسيم عبيرا شذيا، ومنح الجو رقة وصفاء. ومثل: لا يمنع الكريم المحتاج خيرا. وتقول: أسأل الله العون والعافية، أسأل الله. لفظ الجلالة العظيمة مفعول به أول، العون مفعول به ثان، والعافية معطوف على العون. أسأل الله العون والعافية. تعدية الفعل: الفعل اللازم يمكن أن يصير متعديا، يتعدى الفعل بالهمز أو بالتضعيف. الفعل الثلاثي اللازم الذي يلزم فاعله لا يتعداه، لا يحتاج إلى مفعول به. الفعل الثلاثي اللازم قد يتعدى إلى المفعول به بزيادة همزة في أوله أو بتضعيف ثانيه. نجا الصادق، نجا فعل لازم أم متعد؟ لازم، لأنه لا يحتاج إلى مفعول به، هو يلزم فاعله لا يتعدى. فقل نجا الصادق، هذا كلام تام أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. فأنت لا تنتظر شيئا من المتكلم عندما تقول نجا الصادق، هل تنتظر أن يتم المتكلم كلامه؟ هذا كلام مفيد، نجا الصادق، وهذا فعل لازم. إذا أردنا أن نعدي هذا الفعل نقول أنجى الصدق، عندما تقول أنجى نجا، عندما تهمز هذا الفعل نجا يصير أنجى، عندما تقول أنجى الصدق تقول أنجى من؟ إذا سكت يقول لك سامعك أنجى من؟ أنجى الصدق، لأن هذا الكلام لا يفيد فائدة أحسن السكوت عليه، فهو يطالبك بأن تتم الكلام حتى يصير مفيدا فائدة يحسن السكوت عليه. فعندما تقول أنجى الصدق يقول أنجى من؟ أنجى صاحبه، لأن هذا الفعل ليس بلازم الآن، هو متعد يحتاج إلى مفعول به وأنت لم تذكره، فيطالبك السامع بذكره. فعندما تقول أنجى الصدق يقول لك أنجى من؟ يعني من الذي وقع عليه الإنجاء وهو المفعول به، فتقول أنجى الصدق صاحبه. ويمكن أن تعدي الفعل اللازم الثلاثي نجا بالتضعيف، فتقول نجا الصدق، أيضا يقول لك إن وقفت ولم تتم نجا من، فتقول نجا الصدق صاحبه. الفعل يتعدى بالهمز أو بالتضعيف، الفعل اللازم الذي يلزم فاعله لا يتعداه يمكن أن يتعدى هذا الفعل اللازم إما بالهمز وإما بالتضعيف. الفعل الثلاثي اللازم قد يتعدى إلى المفعول به بزيادة همزة في أوله أو بتضعيف ثاني، والمثال الذي مر نجا الصادق، فتقول أنجى الصدق صاحبه، وبالتضعيف لثانيه تقول ونجى نجى الصدق صاحبه. الفعل الثلاثي المتعدي إلى واحد قد يتعدى بالهمزة والتضعيف إلى مفعولين، عندما تقول فهم العالم حقيقة اليهود، فهم العالم حقيقة اليهود، عندما تقول أفهم أفهم المسلمون العالم حقيقة اليهود، أفهم المسلمون العالم حقيقة اليهود، وتقول أيضا فهم المسلمون الآخرين حقيقة اليهود، فيمكن أن يتعدى الفعل الثلاثي المتعدي إلى مفعولين، إذا كان متعديا إلى فعل واحد يمكن أن يتعدى إلى مفعولين أيضا بالهمز أو بالتضعيف. الفعل المتعدي إلى مفعولين قد يصير بالهمز والتضعيف متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، تقول أعلمته الخبر صحيحا، وتقول نبأته نبأته البحث وافيا. أعلمته الهاء مفعول به أول، الخبر مفعول به ثاني، صحيحا مفعول به ثالث، نبأته الهاء مفعول به أول، البحث مفعول به ثان، وافيا مفعول به ثالث. فما يتعدى الفعل بزيادة ألف بعد الحرف الأول من تسمى بألف المفاعلة، عندما تقول جلس محمد، جلس فعل فعل لازم، جلس محمد لا يحتاج إلى مفعول به، جلس محمد، يمكن أن تعدي هذا الفعل بألف المفاعلة، فتقول جالس محمد الأخيار، جالس محمد الأخيار، فيمكن أن يتعدى الفعل بزيادة ألف بعد الحرف الأول منه تسمى بألف المفاعلة. الذي نقصده من هذا هو أن نعرف هذه المصطلحات، أن نعلم علما إجماليا أن الفعل ينقسم إلى متعد ولازم، وأنه يمكن أن يتعدى اللازم بالهمزة أو بالتضعيف، هي معرفة إجمالية، هذا ما نقصد إليه، لأن تعلم هذا الذي أقوله لك علما تفصيليا، إنما أريد أن تعلمه إن شاء الله علما تفصيليا، أن نكسر رهبة المصطلح أولا، أن نكسر رهبة المصطلح، فإذا عرفنا هذه المصطلحات ثم كررنا عليها إن شاء الله تبارك وتعالى كانت مألوفة، لأن هذه الغرابة التي تحيط بها هي التي تجعلها بعيدة المنال. لكن نحن نعرف هذه التقسيمات العامة ثم نكر عليها مرة أخرى إن شاء الله بنحو من أنحاء التفصيل، ثم في المرة الثالثة بتفصيل أتم، فإذا هي قد كشفت بفضل الله رب العالمين. فلا يروعنك غرابة ما تسمع، فالأمر قريب، وهذا يعرفه طلاب الابتدائية. هذه التقسيمات التي تسمعها هي في الأصل من مقررات السنة السادسة الابتدائية القديمة، يعني هذه الأشياء كنا نتعلمها في المرحلة الابتدائية. فالله المستعان وإليه المشتكى. أسماء الأفعال، اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل علامة من علاماته. اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل علامة من علامات الفعل. ينقسم اسم الفعل إلى اسم فعل ماض واسم فعل مضارع واسم فعل أمر. ما هو اسم الفعل؟ كلمة تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل علامة من علامات الفعل. وينقسم إلى اسم فعل ماض واسم فعل مضارع واسم فعل أمر على حسب أقسام الفعل. فالفعل منه ماض ومضارع وأمر، وكذلك اسم الفعل. فاسم الفعل منه ما هو اسم فعل ماض واسم فعل مضارع واسم فعل أمر. اسم الفعل الماضي الذي يدل على معنى الفعل الماضي ولا يقبل علامة من علامات. ما هي علامات الفعل الماضي؟ تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة. عندما تقول هيهاتا بمعنى بعدا فهي بمعنى فعل ماضي، هيهاتا هيهاتا العقيق. وتقول شتانا بمعنى افترق، وتقول سرعانا بمعنى سرعا. هيهاتا أن تدوم سيطرة الحزبيين، وتقول شتانا ما بين العلم والجهل، شتان ما بين السلفية والتحزب، وتقول سرعان ما يعود المنصف إلى الحق متى ظهر. سرعان أي سرعة، فهي بمعنى الفعل الماضي سرعة. اسم الفعل هو كلمة تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل علامة من علامات. اسم فعل ماض يدل على معنى الفعل الماضي ولا يقبل علامة من علامات الفعل الماضي. مثل هيهات، هيهات بمعنى بعد، فهي بمعنى الفعل الماضي بعد فعل ماض. ولكن هل تستطيع أن تلحق بهيهات تاء الفاعل؟ هل تستطيع أن تلحق بهيهات تاء التأنيث؟ فهي لا تقبل علامة من علامات الفعل الماضي ولكنها تدل على معنى الفعل الماضي. هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وسرعان بمعنى سرعا. فتقول هيهات أن تدوم سيطرة الحزبيين، وشتان ما بين السلفية والحزبية، سرعان ما يعود المنصف إلى الحق متى ظهر. اسم فعل ماض، ما هو اسم الفعل الماضي؟ يدل على معنى الفعل الماضي ولا يقبل علامة من علاماته كتاء الفاعل أو تاء التأنيث. اسم الفعل المضارع، تستطيع إذا فهمت تعريف اسم الفعل الماضي أن تأتي بتعريف اسم الفعل المضارع. فاسم الفعل المضارع هو ما يدل على معنى الفعل المضارع ولا يقبل علامة من علاماته كقبول لم أو السين أو سوف. أف بمعنى أتضجر، هذا فعل مضارع أتضجر، وأف بمعنى أتضجر، فهي بمعنى الفعل المضارع، تدل على معنى الفعل المضارع. ولكن هل تقبل علامة من علامات الفعل المضارع؟ لا تقبل. إذن هي اسم فعل مضارع. كذلك آه بمعنى أتوجع، ووي بمعنى أتعجب، فهي تدل على معنى الفعل المضارع ولكنها لا تقبل علامة من علامات الفعل المضارع. قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وتقول آه ممن يعترضون سبيل الدعوة الحقة، توجع وتقول وي لمن يعيش لنفسه وحدها، يعني أتعجب ممن يعيش لنفسه وحده، فدل على معنى الفعل المضارع ولم يقبل علامة من علاماته. اسم فعل الأمر الذي يدل على معنى فعل الأمر ولا يقبل علامة من علامات، كياء المخاطبة أو نون التوكيد. تقول إيه بمعنى زد، وصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى كف، وآمين بمعنى استجب. آمين التي تأتي بها في كل ركعة من كل صلاة قد لا تعرف معناه ولا تعرف من أي جنس هي من أجناس الكلام، أنت تقول آمين، آمين بمعنى استجب، فهي اسم فعل أمر لأنها تدل على معنى فعل الأمر ولكنها لا تقبل علامة من علامات فعل الأمر كياء المخاطبة أو نون التوكيد. وهي دعاء وإن كانت بمعنى الأمر لأنها من الأدنى إلى الأعلى، من العبد إلى ربه ومولاه، فإذا كان كذلك فحينئذ يكون معنى فعل الأمر الدعاء، كما تقول اللهم أكرمني، اللهم علمني، اللهم أعطني، هذه أفعال أمر. ولكن هل يكون الأمر على حقيقته؟ لا يكون. ولكن إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، هذا أمر على حقيقته. ولكن إذا قلت أنت للمساوي، إذا قلت لأخيك ناولني القرطاس أو الكتاب، فهذا التماس أو رجاء. وأما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى كما تقول اسم فعل الأمر آمين، يعني استجب، اللهم استجب. وحيا بمعنى أقبل، وكثير ممن يؤذنون يلحنون فيها يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا خطأ، هي بالفتح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، أقبل على الصلاة، أقبلوا على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وبعضهم يغنها لا بمقدار حركتين بل بمقدار 20 حركة، حي على الصلاة، ليس فيها غنة وإنما حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذه من هذا القسم، وهو اسم فعل الأمر. تقول لأخي إيه من حديثك الطريف، أي زد من حديثك الطريف. وتقول للحزبي صه عن بذيء الكلام، يعني أسكت. وتقول له تماديت في الأذى فمه، أي كف. تقول ربنا أعنا على فعل الخير آمين. وتقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. من أسماء الأفعال ما هو مرتجل وما هو منقول. المرتجل ما وضع من أول أمره اسم فعل، كالأمثلة التي مر، إيه وصه وما أشبه من اسم فعل المضارع واسم الفعل الماضي. ومنها ما هو منقول، وهو ما استعمل في غير اسم الفعل ثم نقل إليه. هذا النقل يكون عن جار ومجرور، كما تقول عليك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزم. فإذا إذا لم تعرف هذا لا تفهم معنى الآية عليكم أنفسكم، هذا اسم فعل أمر، يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نلزم أنفسنا. قال الشاعر عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. فقل إليك عني بمعنى تنحى عني، إليك. فهذا اسم فعل أمر منقول لا مرتجل، أن المرتجل هو ما وضع من أول أمره اسم فعل، وأما هذا فمنقول عن الجار والمجرور. تقول إليك عني، عليك نفسك، إليك الكتاب بمعنى خذه، وقد يكون منقولا عن ظرف. تقول أمامك بمعنى تقدم، وراءك بمعنى تأخر، دونك القلم أي خذه، مكانك أي اثبت. فهذا منقول عن ظرف، قد يكون منقولا عن مصدر. تقول رويد أخاك، أي أمهل أخاك، أمهله رويد أخاك. أسماء الأفعال تستعمل بصورة واحدة للمفرد والمثنى والجمع مع التذكير والتأنيث، وذلك لغير اسم الفعل المتصل بكاف الخطاب. تقول صه أيها الطالب أو أيتها الطالبة، صه أيها الطالبان، صه أيتها الطالبتان، صه أيها الطلاب، صه أيتها الطالبات. فإذا كان اسم الفعل متصلا بكاف الخطاب طابقت الكاف المخاطب، تقول إليك الكتاب، إليك الكتاب، إليكما الكتاب، إليكم الكتاب، إليكن الكتاب. من أسماء الأفعال ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. أسماء الأفعال السماعية مأخوذة عن العرب بصيغتها، هي مسموعة هكذا، ولا يقاس منها إلا ما جاء على مثال حذاري، حذاري بمعنى احذر، كنزالي بمعنى انزل، وتراكي بمعنى اترك. هذه الصيغة تأتي قياسا من كل فعل ثلاثي تام التصرف. فهذا ما يتعلق بالأفعال وأسمائها. الاسم له أقسام والفعل له أقسام. والآن سنمهد إن شاء الله تبارك وتعالى للعودة إلى التنقيح، وإنما كنا فيما مضى. لا تحسب ما سمعت من الأمور التي تختبر فيها ويترتب عليها ما يترتب على الاختبارات، وإنما هذا من أجل أن تعرف. أنت هنا لتتعلم إن شاء الله، لا لتختبر فقط. الاختبار إنما هو دلالة على شيء، هذا الشيء هو المهم، لأن الاختبار هو المهم. لأنه إذا كان الاختبار هو المهم فهذا أمر يسير، كثير من الناس يتصرفون في ذلك تصرفات لا تمت إلى العلم بصلة. يمكن أن يعرف أمورا، ويمكن أن يختار وينتقي، ويمكن أن يصادف بقدر الله تبارك وتعالى السؤال المختبر به ما كان قد حصله، لا يعرف سوى ذلك ولا يتعداه، ولا تكون النتيجة معبرة عن شيء. أما طلاب العلم فهم جادون مخلصون، يتعلمون العلم لله، وهم يفرحون بكل ما يسمعون، لا يملون ولا يسأمون ولا يهابون، لأنهم يتعلمون، والعلم منة من الله. فإذا عسر على المرء في التعلم شيء قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فيعلمه الله تبارك وتعالى، يفتح الله تبارك وتعالى له وبه وعليه، لأنه يتعلم، قصده صحيح. وإذا كانت نيته كذلك بفضل الله تبارك وتعالى سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطالب العلم المخلص الجاد يفرح بكثرة المعلومات، ويسأل الله تبارك وتعالى تثبيتها على صفحة قلبه، وأن يزيده الله تبارك وتعالى منها، لا كالآخرين الذين إنما يتعلمون لعلة في أنفسهم أو لغرض غير صحيح. فهؤلاء لا قيمة لما يعرفون ولا ثبات له في قلوبهم، فنسأل الله أن يعلمنا وإياه. فما مر إنما هو توطئة لما يأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. إن عرفت أتاك الله تبارك وتعالى به مفاتيح هذا العلم، هو علم النحو، وأسست على هذه الأسس وأصلت على هذه الأصول ما يأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذا تستطيع بعد حين إن شاء الله رب العالمين أن تدلف رويدا على هينتك إلى قطر الندى، وإلى شرح الشذور، ثم إلى شروح الألفية، ثم إلى شرح الكافية وشرح الشافية. وكذلك تستطيع بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن تنظر في الكتاب لسيبويه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر قريب، سبحان الله. الناس يتعلمون أمورا، لقد صارت المرأة في أعماق القرى تنطق بكلمات من الكلمات الأعجمية، تقول لقد وضعت اللحم في الفريجيدير، عرفت الفريجيدير، وتقول لقد اشترينا للبنت في عرسها ديب فريزر. هذه كلمات أعجمية وتعرف معناها بالعربي وتنطقها، لم يتعسر نطقها على لسانها شيئا، وإنما مر سريعا كالبرق. إذا قبل اللسان هذه المعرفة فكيف لا يقبل لغة القرآن العظيم؟ فأوكم من هذا الخوف، ارفعوا رؤوسكم، فقد مضى عهد الجهل. الإعراب تغيير تشكيل أو ضبط آخر الكلمة بحسب موقعها في الجملة، يكون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا على حسب موقع الكلمة في الجملة. فالإعراب هو تغيير ضبط أواخر الكلمات بحسب موقعها في الجملة. يعني عندما تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فالدال كما ترى يتغير ضبطها بحسب العوامل الداخلة عليه، بحسب موقعها في الجملة. جاء زيد فاعل مرفوع، رأيت زيدا مفعول به منصوب، مررت بزيد مجرور بالحرف وعلامة الجر الكسرة، فتقول مررت بزيد، رأيت زيدا، جاء زيد، فزيد يتغير آخرها على حسب موقعها في الجملة، فهي كلمة معربة. لفظ الجلالة معرب، قال تعالى الله، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الله. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله، الله، الله. إذن لفظ الجلالة لفظ معرب، جاء في الآية الأولى مرفوعا على أنه مبتدأ، الله نور السماوات والأرض، وجاء في الآية الثانية منصوبا على أنه اسم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وجاء في الآية الثالثة مجرورا بحرف الجر وعلى الله. فالكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها على حسب العوامل الداخلة عليها أو على حسب موقعها في الجملة، تكون مضمومة، تكون مفتوحة، تكون مكسورة. الضم وكذلك الفتح والكسر علامات، لها حركات إعرابية، ضمة وفتحة وكسرة، وهذه تسمى إعرابا ظاهرا، تسمى إعرابا ظاهرا. النحاة يقسمون العلامات الإعرابية إلى قسمين، علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية هي الضمة والفتحة والسكون والكسر، الضمة والفتحة والكسر والسكون، فهذه علامات إعرابية أصلية. وأما الفرعية فإنها تأتي وتنوب عن هذه العلامات الأصلية، يعني قد تنوب مثلا الألف عن الضمة في المثنى في حالة الرفع، وتنوب الواو عن الضمة في جمع المذكر السالم، إلى غير ذلك مما يأتي ذكره إن شاء الله. إذن العلامات الإعرابية قسمان، علامات إعرابية أصلية وعلامات إعرابية فرعية. العلامات الأصلية أربع، هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، وأما السكون ففي حالة الجزم. الضمة في حالة الرفع فتختص الضمة بكل من الأسماء والأفعال، تقول مثلا يندم الظالم، فالفعل يندم مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، تقول يندم وهو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. الظالم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فإذا الضمة اختصت بالاسم والفعل دون الحرف، فتختص الضمة بكل من الأسماء والأفعال، يندم الظالم. الفتحة في حالة النصب، اختص الفتحة بكل من الأسماء والأفعال، تقول إن الظالم لن يفلح، إن الظالم لن يفلح. الظالم اسم إن منصوب وعلامة نصبه إن الظالم الفتحة الظاهرة، يندم إن الظالم لن يفلح. يفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح، فنجد أن الفتحة اختصت بالاسم والفعل دون الحرف. الكسرة في حالة الجر تختص الكسرة بالأسماء فقط، لماذا؟ لأن الجر من علامات الاسم، فإذا تختص الكسرة بالأسماء فقط دون الأفعال والحروف، دون الأفعال والحروف، هي مختصة بالأسماء وحدها. فتقول مررت بمحمد، فمحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، مررت بمحمد، الكسرة اختصت بالاسم دون الفعل والحرف. السكون في حالة الجزم، والسكون مخصوص بالأفعال دون الأسماء والحروف. قال تعالى لم يلد ولم يولد، فكل من يلد ويولد مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، فإذا السكون مخصوص بالأفعال دون الحرف والاسم. فالآن لو نظرنا فيما مر، الرفع ما العلامة الأصلية للرفع؟ الضمة. يختص بماذا؟ بالأسماء والأفعال. ما المثال فيما مر؟ يندم الظالم، الظالم ويندم. النصب ما علامته الأصلية؟ الفتحة. علامة النصب الأصلية هي الفتحة. على أي شيء يدخل؟ على الاسم والفعل. تقول مثلا إن المتكبر لن يفلح، إن المتكبر لن يفلح، المتكبر اسم ويفلح فعل. الجر ما علامة الجر الأصلية؟ الكسرة. على أي شيء يدخل؟ على الأسماء وحدها. ثم تقول مررت بزيد. الجزم ما علامته الأصلية؟ السكون. على أي شيء يدخل؟ على الأفعال وحدها، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. فالعلامات الأصلية للإعراب كم؟ أربع، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الأسماء تختص بالرفع والنصب والجر، الأسماء تختص بالرفع والنصب والجر، سواء أكان الاسم مفردا أم كان جمع تكسير. أما الفعل صحيح الآخر فيختص بالسكون، بالسكون في حالة الجزم. لماذا قلنا سواء أكان مفردا أم كان جمع تكسير ولم نقل أو جمع مذكر سالم؟ لأن جمع المذكر السالم ينوب عن الضمة، وعن أيضا في جمع المذكر السالم ينوب عن الضمة وينوب عن الفتحة وينوب عن الكسرة الواو والياء، الواو والياء، فيرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسر، جمع المذكر السالم. نفهم هذا الآن، أن الواو في جمع المذكر السالم إنما هي نيابة عن العلامة الأصلية للرفع وهي الضمة، والياء في جمع المذكر السالم هي نيابة عن علامة النصب الأصلية وهي الياء، أو علامة الجر الأصلية وهي الكسرة. فنفهم هذا الآن، صار أمرا يسير. وكذلك في المثنى، الألف نيابة عن الضمة، والياء في المثنى نيابة عن الفتحة وعن الكسرة. هذه العلامات الأصلية. ما هي العلامات الأصلية الإعرابية؟ أربعة هي: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. العلامات الفرعية، عندما لا يمكننا أن نستعمل العلامات الأصلية تأتي العلامات الفرعية، تكون نائبة عن العلامات الأصلية، تنوب عن العلامات الأصلية، كأن تنوب الواو عن الضمة في جمع المذكر السالم مثلا. علامات الإعراب الفرعية هي ما ينوب عن الضمة وهي الواو في الأسماء الست، الواو في الأسماء الست: أب أخ وحم وفو وذو وهنو، هذه الأسماء الست ترفع بالواو نيابة عن الضم. الألف في المثنى فالمثنى مرفوع بالألف نيابة عن الضم. عندما تقول جاء المسلم، المسلم فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة جاء المسلم. عندما تقول جاء المسلمان فاعل مرفوع وعلامة الرفع الألف نيابة عن الضم والنون عوض عن التنوين في المفرد، لأنك في المفرد تقول مسلم، وأما في المثنى تقول مسلمان مسلمان، هذه الألف تكون في حالة الرفع رفع المثنى تكون نائبة عن الضم، وأما النون فهي عوض عن التنوين في المفرد. هناك ما يقال له الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. عندما تقول يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذه خمسة صور، فيقال حينئذ هذه هي الأفعال الخمسة. سيأتي إن شاء الله كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، صعب هذا. كل فعل مضارع عرفنا الفعل المضارع، ما هو الفعل المضارع؟ على حدث في زمان التكلم أو بعده، فكل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو من الأفعال الخمسة. لماذا قيل لها أفعال خمسة؟ لأنك إذا أخذت فعلا مضارعا يحضر، اجعل هذا الفعل متصلا به ألف الاثنين، يحضران تحضران، وعندما تجعله متصلا به واو الجماعة يحضرون تحضرون، وأما ياء المخاطبة فواحدة تقول تحضرين، لا يجوز أن تقول يحضرين وإنما تقول تحضرين، فهي خمسة صور يقال لها الأفعال الخمس. هذه الأفعال الخمسة إذا كانت مرفوعة تكون علامة الرفع ثبوت النون، فإذا ثبوت النون في الأفعال الخمسة. ما الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، فهذه خمسة صور فيقال لها الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة إذا كانت غير مسبوقة بناصب ولا جازم فهي مرفوعة، لأن الفعل المضارع متى يرفع؟ إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، فهذه الأفعال الخمسة إذا لم تكن مسبوقة بناصب ولا جازم فهي مرفوعة، علامة الرفع ثبوت النون. تقول الطلاب يحضرون مبكرين، الطلاب مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهر، الطلاب مرفوع وعلامة الرفع فيه هي العلامة الأصلية، ليست هاهنا نيابة عن هذه الضمة. ما هي علامة الرفع الأصلية؟ الضمة، فتقول الطلاب يحضرون، هذا فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، وهو فعل وفاعل يحضرون، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الطلاب، الطلاب مبتدأ، لابد لكل مبتدأ من خبر، أين الخبر؟ جملة، وهي جملة فعلية من الفعل والفعل يحضرون ومبكرين حال. الله المستعان. ما ينوب عن الضم؟ الواو في الأسماء الست، الألف في المثنى، ثبوت النون في الأفعال الخمسة. ما ينوب عن الفتحة؟ الألف في الأسماء الستة، أطع أباك، الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، الكسرة في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يكون منصوبا بالكسرة، إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، فالمسلمات معطوفة على المنصوب هو اسم إن المسلمين والمسلمات، فهي منصوبة بما؟ بالكسرة، لأنها جمع مؤنث سالم. عندما قسمنا الاسم على حسب العدد قلنا إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، وقلنا المجموع إما أن يكون جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. جمع المذكر السالم ما هو؟ ما زيد على مفرده واو ونون أو ياء ونون. جمع المؤنث السالم ما هو؟ ما زيد على المفردة ألف وتاء. وأما جمع التكسير فهو ما تغير فيه صورة المفرد. مقرر سنة أولى ابتدائي، أمر قريب، لما تخافون؟ الكسرة في جمع المؤنث السالم، حذف النون في الأفعال الخمسة. قلنا الطلاب يحضرون مبكرين، ولكن تقول الطلاب لم يحضروا، لم يحضروا، فهذا مجزوم. علامة الجزم ما هي؟ لن يحضروا. علامة النصب ما هي؟ حذف النون في الأفعال الخمسة. وحذف النون ها هنا لن يحضروا نيابة عن الفتحة. هذا منصوب، منصوب بلن، فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ما الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. ما ينوب عن الكسرة؟ الياء في الأسماء الستة، في الأسماء الستة. سلم على أخيك، على أخيك، فهذه الياء في أخيك هي نيابة عن الكسرة، لأن حرف الجر دخل على الاسم كما ترى، وهو من الأسماء الخمسة. وكذلك في المثنى وفي جمع المذكر السالم. الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف. مررت بأحمد، مررت بأحمد، وسلمت على يزيد، فهذا مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر. لما؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف. ما ينوب عن السكون؟ حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر. يلقى الرجل التكريم إذا تعلم. يلقى الرجل التكريم إذا تعلم. يلقى، إذا أدخلنا على هذا الفعل لم، لم يلقى الرجل التعليم إذا جهل. لم يلقى الرجل التعليم لأنه جاهل. لم يلقى، يلقى، لم يرمئ، فحينئذ يكون مجزوما، وعلامة الجزم حذف حرف العلة نيابة عن السكون. نيابة عن السكون لأن السكون هو علامة الجزم الأصلية. ما هي العلامات الأصلية الإعرابية؟ ما هي؟ الضمة، فتحة، كسرة، والسكون. الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون في حالة الجزم. العلامات الفرعية تقع كما سيأتي في التفصيل. هذا كله الإطار العام الذي سندخل منه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى التفصيل. نحن الآن ننظر في مفاتيح الخارطة النحوية العامة، لأن هذا الذي تسمعه هو في حد ذاته بشيء، وإنما هو المفاتيح التي ستستعملها بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. العلامات الفرعية تقع في سبعة أبواب: الأسماء الستة، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، الأفعال الخمسة، الفعل المضارع المعتل الآخر. ويأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في أبوابه، فالأمر قريب، ولكن نعرف هذا الآن بفضل الله تبارك وتعالى، حتى لا نكون كالحيارى إذا ما كنا بعد متعاملين مع تلك الأبواب، فنقول أي شيء هذا؟ علامة رفع أصلية وعلامة رفع فرعية. الأمر قريب كما ترى. هذا ما يتعلق بالإعراب جملة. وأما البناء فهو لزوم آخر الكلمة علامة واحدة، الضم أو الفتح أو السكون أو الكسر، في جميع التراكيب، لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، فحينئذ تكون الكلمة مبني. أما الكلمة المعربة فهي التي يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليه، أو يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة. وأما الكلمة المبنية فهي التي تلزم صورة واحدة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليه. كلمة هؤلاء مبنية على الكسر، فتلزم حالة واحدة من الضبط، يعني في وضع التشكيل على آخرها، سواء كانت هذه الكلمة فاعلا أو مفعولا أو مجرورا. قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي. هؤلاء موقعها الإعرابي مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، قال يا قوم هؤلاء، فهذا مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا، ولكن هؤلاء، قال يا قوم هؤلاء، لأنها مبنية على الكسر، ولكنها مبنية على الكسر في محل رفع لأنها مبتدأ. قال تعالى أيضا على لسان لوط عليه السلام: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. إن هؤلاء، كلمة هؤلاء وقعت اسما لإن، فتكون مبنية على الكسر في محل نصب. قال تعالى عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه أيضا تقول وقعت مجرورة بحرف الجر، ولكنها مبنية على الكسر في الأصل، مبنية على الكسر. فكلمة هؤلاء وقعت مرة فاعلا، ومرة اسما لإن، ومرة مجرورة، وهي تلزم في الحالات كلها صورة واحدة من الضبط لأنها مبنية على الكسر. البناء في اللغة يكون للأسماء ويكون للأفعال ويكون حروف، فهنالك بناء في الأسماء وأيضا في الأفعال وفي الحروف. البناء في الأسماء: أغلب الأسماء في اللغة العربية تكون معربة لا مبنية، بمعنى أنه يتغير شكل آخرها بتغير العوامل، ولكن من الأسماء ما هو مبني، فنعرف هذه الأسماء المبنية، وسائر الأسماء بعد معربة. ما معنى معربة؟ يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة، بتغير العوامل الداخلة عليها. الأسماء المبنية في اللغة العربية أشهرها الضمائر، سواء كانت حرفا واحدا مثل تاء الفاعل ونون النسوة وألف الاثنين، أو كانت على حرفين مثل هو وهي، أو على ثلاثة أحرف: أنا، نحن، أنت، أنتي. هذه الضمائر كلها مبنية. ما معنى أنها مبنية؟ تلزم صورة واحدة، حالة واحدة، لا تتغير هذه الحالة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. أسماء الإشارة أيضا: هذا، هذه، ذلك، تلك، هؤلاء، أولئك. وأما هذان وهاتان فيعربان إعراب المثنى، هذان وهاتان ملحقتان بالمثنى، فهذان وهاتان يعربان إعراب المثنى، فهما ملحقان بالمثنى. الأسماء الموصولة مثل الذي والتي والذين واللائي واللاتي: وأما اللذان واللتان فملحقان بالمثنى، يعني يعربان إعراب المثنى. هذان وهاتان من أسماء الإشارة، هذان اللفظان ملحقان بالمثنى، يعربان إعراب المثنى. واللذان واللتان من الأسماء الموصولة، يعربان إعراب المثنى أيضا، ملحقان بالمثنى. أسماء الاستفهام أيضا مبنية: من، متى، كيف، كم، أين، ما، هذه كلها تلزم حالة واحدة. أسماء الشرط سواء كانت جازمة مثل من وما ومهما وأين وأينما وكيفما وحيثما وأنا، أو غير جازمة مثل إذا ولو، أسماء الشرط مبنية. أسماء الشرط مبنية. نحن الآن في بيان الأسماء المبنية، الضمائر وأسماء الإشارة ما عدا، والأسماء الموصولة ما عدا، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط. الأعلام المختومة بلفظ ويه مثل سيبوي وعمروي نفطوي درستوي، هذه الأعلام مبنية على الكسر، سيبويه. الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال مثل حذامي، قطامي، رقاشي: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قالت حذامي، حذامي هنا موقعها الإعرابي فاعل، إذا قالت حذامي، ولكن حذامي هذه في محل رفع لأنها مبنية على الكسر، الأعلام المؤنثة التي على وزن فعالي مثل حذامي وقطامي ورقاشي كلها مبنية. بعض الظروف كمنذ، إذ، حيث، الآن، أمس، وهكذا. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 كلها مبنية على فتح الجزئين ما عدا 12 واثنتي عشرة، فإن الجزء الأول 2 و2 يعرب كالمثنى، يرفع علامة رفعه الألف، وينصب علامة نصبه الياء، ويجر علامة جره الياء أيضا. فهذا ما يتعلق بالبناء في الأسماء، وهذا كله إن شاء الله اقتربنا به كثيرا من باب البناء في التنقيح. فاصبروا ولا تجزعوا والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.